سجين سياسي انسجن لأنه يعارض العنصرية اللي تمارسها حكومته ضد الشعب، فقرر أنه راح يسوي المستحيل عشان يهرب، لكنه كان مسجون في الطابق الثاني فمستحيل يحفر نفق أو يهرب من الشباك، فما كان في قدامه طريقة غير أنه يطلع من الباب. بس المشكلة أن زنزانته عليها بابين، باب داخلي وباب خارجي. الباب الخارجي اصلا حتى ما ينفتح من الداخل، فتحت القفل كانت برا. وغير هذيل البابين اللي على الزنزانه، في 8 ابواب لازم يخترقها عشان يطلع من السجن، يعني بالمجمل 10 ابواب. فهني خلاص الواحد المفروض يحس ان الهروب مستحيل، لكن السجين هذا راح يستخدم مخه ويصنع ادوات مبتكره جدا ما راح احرقها عليكم. الادوات هذه راح تساعده يخترق كل الابواب وينفذ عملية الهروب. فشو هي هذه الأدوات وكيف صنعها وهو داخل السجن؟ تابعوا القصة. السلام عليكم، معكم بدر. 60 يوم هي المدة اللي تقدر تجرب فيها تطبيق يانجو بلاي مجانا. يانجو بلاي منزلين محتوى ومسلسلات حصرية في رمضان، واحدة من هذه المسلسلات القوية هو مسلسل الحشاشين، مسلسل تاريخي بإنتاج ضخم جدا، صار لهم سنين يشتغلون عليه. المسلسل اللي يتكلم عن طائفة الحشاشين اللي كانوا موجودين في القرن 11 وكانوا فرقة مختصة بالاغتيالات. وغير المسلسلات والأفلام الحصرية اللي بتحصلها في يانجو بلاي، راح تحصل بعد محتوى أجنبي وتركي وحتى أنمي، والتطبيق بعد في موسيقى وفي ألعاب، مجمعين لك كل شيء في مكان واحد. وبعد عندك المساعدة الشخصية ياسمينة المدعومة بالذكاء الصناعي واللي تقدر تسولف وياها عن أي شيء في بالك. الحساب الواحد في يانجو بلاي يسمح لك تدخل 4 أشخاص، أنت والعائلة، ومتوفر على الأندرويد والآي أو إس والسمارت تي في. ومرة ثانية، إذا حملت التطبيق من الرابط اللي تحت راح يعطيك 60 يوم مجانا تقدر خلالها تجرب كل شيء في التطبيق براحتك، فحرفيا ما راح تخسر شيء. فلا تفوت الفرصة وروح الحين وحمل التطبيق. قصتنا صارت أحداثها في 70s في جنوب أفريقيا. اللي ما يعرف، دولة جنوب أفريقيا عانت طول تاريخها من الاستعمار، خصوصا البريطاني والهولندي، ونتيجة لهالاستعمار فهي الدولة الأفريقية اللي يقطنها أكبر عدد من بيض البشرة أصحاب الأصول الأوروبية. ومع أن فئة البيض هذيلة هم كانوا ولا زالوا الأقلية في البلد، لكن كان في نظام فصل عنصري ضد السود والأفارقة اللي هم أصحاب البلد الأصليين. يعني البيض لهم أحيائهم الخاصة، أماكنهم الخاصة واللي تكون جدا نظيفة ومرتبة وجميلة، والسود ما يكون مسموح لهم يدخلون هالأماكن، بالعكس مجبورين يعيشون في أحياء فقيرة تعبانة وسخة في ظروف جدا صعبة. هذا هو نظام الفصل العنصري باختصار، واللي استمر في جنوب أفريقيا من سنة 1948 إلى سنة 1994. والشعب الجنوب أفريقي خصوصا الأفارقة اللي هم أهل البلد الأصليين، هم اللي قاوموا وقاتلوا وكافحوا عشان ينهون هذا النظام. وأكبر رمز من رموز المقاومة هذه كان نيلسون مانديلا اللي حمل السلاح وقاوم نظام الفصل العنصري بالقوة، والنتيجة كانت أنه انسجن لمدة 27 سنة، بس بعدها صار أول رئيس أفريقي لجنوب أفريقيا لما قدروا أخيرا ينهون هذا النظام. عشان كذا تحصل جنوب أفريقيا من أكبر الدول الداعمة لفلسطين، لأنهم عانوا وعارفين تاريخ الاحتلال والفصل العنصري، وعارفين أن الاحتلال هذا ما يروح إلا بالمقاومة. لكن مع أن نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا كان يصب في مصلحة الرجل الأبيض، بس في ناس شرفاء من البيض كانوا رافضين للنظام هذا. قصتنا تبدأ مع هذه الشخصين، الأول اسمه تيم جينكن والثاني اسمه ستيفن لي، اثنينهم من مواطني جنوب أفريقيا بيض البشرة، واثنينهم بعد كانوا من النشطاء ضد نظام الفصل العنصري. واحدة من الأشياء اللي سواها تيم جينكن في مرة من المرات إنه كان شايل قنبلة وياه في كيس، وحط القنبلة هذه في واحدة من الشوارع وفجأة بوم فجرت، عشان يتبين بعدها أنها في الواقع كانت قنبلة منشورات، يعني فيها أوراق. الأوراق هذه كانت تحتوي على رسالة، رسالة موجهة للشعب سواء البيض أو السود، وتدعوهم أنهم يقاومون الحكومة ونظام الفصل العنصري. الاثنين هذيلا كانوا أصدقاء واستمروا في أنشطة المقاومة هذه لسنين، لكن مثل أي حكومة قمعية القوات الأمنية في جنوب أفريقيا في ذاك الوقت كانت مشددة أنظمة المراقبة والتجسس والاستخبارات، وفي النهاية عرفوا عنهم وقوات الأمن راحت لهم لبيوتهم واقتحمتها واعتقلوهم. فتم وصاحبه ستيفن دخلوا السجن في شهر يناير سنة 1978، حطوهم في سجن اسمه بريتوريا اللي المفروض أنه كان واحد من أقوى السجون في جنوب أفريقيا، كان تصنيفه ماكسيموم سيكوريتي، يعني من السجون مشددة الحراسة. التهمة اللي حطوها عليهم كانت الإرهاب وحكموا عليهم ب 12 سنة. لكن اللي ما كانوا يعرفون إدارة وحراس هالسجن إن الاثنين هذيلة كانوا عازمين على الهروب حتى قبل ما يحكمون عليهم في المحكمة. بالنسبة لهم كانوا مستحيل يظلون في هالسجن طول هالمدة. بس السجن هذا كان صعب وكانت فيه كثير من التدابير الأمنية عشان تحبط أي محاولة هروب. السور كان عبارة عن شبك حديدي طوله 6 أمتار. أسطح السجن كان عليها حراس مسلحين طول الوقت. وفي الليل في كلاب يتم إطلاقها في ساحات السجن. كلاب تقدر تشم وتلاحق أي سجين يحاول يهرب في لمح البصر. لما الحراس اقتادوا تيم وصاحبة ستيفن لزنازينهم أول مرة لاحظوا كمية الأبواب اللي عبروها باب ورا باب كأن الأبواب هذه ما تخلص. بعضها أبواب ثقيلة، بعضها أبواب قضبان، وبعضها أبواب خشبية عادية، لكن حرفيا من كثر الأبواب اللي عدوها تحس إن السجن عبارة عن أبواب. من الأيام الأولى لهم في السجن لما كانوا يطلعون في وقت الاستراحات والخروج من الزنازين كانوا دائما يستكشفون كل زاوية يقدرون عليها، يشوفون الجدران والمخارج والمداخل ويحاولون يحصلون أي ثغرات ممكنة، وعلى طول عرفوا إن الموضوع راح يكون صعب ومعقد جدا. تيم وستيفن ما كانوا المساجين السياسيين الوحيدين في السجن، كانوا في 10 غيرهم بعد، يعني بالمجمل 12، وكلهم كانوا محطوطين في نفس القسم، زنازينهم جنب بعض، وقسمهم هذا كان في الطابق الثاني، يعني الهروب بحفر نفق مثلا مش ممكن، كيف بتحفر من الطابق الثاني؟ والشباك نفس الشيء كان مرتفع، فكانت ما في طريقة للخروج إلا من باب الزنزانة، وباب الزنزانة طبعا عليه قفل. فقعد تم يفكر وهو في الزنزانة، قاعد يتأمل في القفل كيف ممكن يفتحه. هو ما كان خبير في الأقفال لكن كانت له تجارب سابقة، كان يلعب ببعض الأقفال أحيانا ويفتحها بالأسلاك، فكانت عنده معرفة عامة عن كيف تشتغل الأقفال. فراح عند قفل الزنزانة وبدأ يتأمل فيه عن قرب، وبدأ يتخيل شكله من داخل والمكونات اللي فيه، وبدأ يتخيل شكل المفتاح اللي ممكن يفتحه. بعدين خطرت على باله فكرة، أخذ ورقة وحطها على القفل ورسم أبعاد القفل، كان يريد يعرف حجم المفتاح اللي بيحتاجه عشان يفتح هالقفل. بعدها راح وأخذ ورقة ثانية وطواها وأخذ معاها قلم ودخل الورقة والقلم مع بعض في القفل، والهدف هالمرة إنه يعرف عمق القفل. فهو كان قاعد يسوي هالتجارب ويستخدم الأوراق والأقلام عشان يطلع قياسات المفتاح. وخلوا في بالكم إحنا في سنة 78، فالأقفال ما كانت متطورة مثل اليوم، بعدها بدائية نوعا ما. في النهاية قدر تيم إنه يرسم رسمة للمفتاح بالمقاسات اللي يعتقد إنها مقاسات المفتاح الأصلي. طيب الحين حصل المقاسات، كيف ممكن يصنع هالمفتاح؟ الفكرة اللي كانت في باله إنه يصنعه من الخشب، لأنهم كانوا يشغلونهم فرشة النجارة التابعة للسجن يخلونهم يصنعون أشياء مختلفة من الخشب. فتم قرر إنه يحاول يصنع مفتاح من الخشب. طبعا مفتاح من الخشب شيء غير معتاد وغريب جدا، وحتى لما تم عرض الفكرة على صاحبه ستيفن ما كان مقتنع بالفكرة، ما كان يعتقد ان مفتاح خشب ممكن يفتح القفل حتى لو كانت قياساته صحيحة. بس في كل الأحوال ما كانوا خسرانين شيء، فليش ما يجربون؟ فقعد تم يصنع المفتاح في وقت شغلة في الورشة، وطبعا كان لازم يصنع هالمفتاح وهو تحت مراقبة الحراس، فكان الموضوع ابدا بسهل، وصاحبه ستيفن كان دائما يحاول يغطي عليه. في النهاية بعد أسبوع كامل أخيرا قدر أنه يصنع المفتاح، بس الخطوة اللي بعدها عاد أنه يطلع المفتاح معاه من الورشة. وطبعا المساجين لما يطلعون من الورشة يتم تفتيشهم، فكيف ممكن يهرب المفتاح معاه بدون ما يكتشفون الحراس؟ الجواب كان في كوب القهوة أو حافظة القهوة اللي عندهم. كل سجين كان عنده كوب، بس حتى هذه الأكواب تتفتش والحارس يكب أي قهوة باقية في الكوب في المغسلة عشان يتأكد أن المساجين ما يهربون أي شيء داخلها. لكن تم اكتشف أن قاعدة كوب القهوة تنفك وكان في داخلها مساحة صغيرة يقدر يخبي فيها المفتاح، ففتح القاعدة هذه وحشاها بورق وحط المفتاح داخل الورق. طبعا الحشوة الورقية هذه كانت عشان ما يتحرك المفتاح داخل قاعدة الكوب، يعني لو الحارس هز الكوب ما راح يسمع المفتاح وهو يتحرك داخل. لما وقفوا المساجين في الصف عشان يطلعون من الورشة بدأ الحارس يفتشهم واحد واحد، وكالعادة كان ياخذ منهم أكواب القهوة ويكب اللي باقي فيها في المغسلة ويتأكد إنها فاضية من الداخل. ولما وصل دورتم طبعا كان متوتر، بس حاول إنه يحافظ على هدوء أعصابه وما يظهر التوتر، فسلم كوبه للحارس اللي فتحه وكب القهوة اللي باقية فيه ألين ما تأكد إنه فاضي، وحتى هز الكوب عشان يتأكد إنه ما في شيء داخله. وهني جات فائدة الحشوة اللي حطها تيم في القاعدة، فرجع له الحارس الكوب وخلاه يمشي ويرجع لزنزانته ومعه المفتاح الخشبي. بمجرد ما رجع تم لزنزانته وطلعوا الحراس من القسم، على طول بدأ يجرب المفتاح. دخل المفتاح في الفتحة وهو متحمس، لكن بسرعة انطفى حماسه لما ما اشتغل المفتاح. بكل بساطة القفل ما رضى يفتح. لكن في كل الأحوال تيم كان متوقع هالشي وحاسب حسابه، واختياره للخشب ما كان مجرد عبث. لما كان يدور المفتاح الخشبي داخل القفل، القفل يترك آثار على المفتاح، فكان يعرف وين المناطق اللي يوقف عندها المفتاح، وكانت عنده قطعة حديد صغيرة، فقعد يستخدم قطعة الحديد هذه عشان يحفر في المفتاح في الأماكن اللي علم عليها القفل. يعني راح يحاول يحفر الأماكن اللي يعلق فيها المفتاح بحيث انه يسوي الشكل المناسب. وقعد يحفر في المفتاح ويدخله في القفل ويحاول، ويحفر في المفتاح ويدخله مرة ثانية في القفل ويحاول، وظل يكرر هالحركة ألين ما في النهاية فتح القفل. المفتاح الخشبي نجح. لحظتها حس تم بشعور ما ينوصف، شعور بالانتصار، شعور بالنشوة، شعور يعني كأنه انجز انجاز عظيم جدا. لكنه كان عارف ان هذه مجرد البداية. قفل الباب هذا اللي فتحه كان الباب الأول للزنزانة، كان عبارة عن باب قضبان، لكن ورا هالباب مباشرة في باب حديدي مصفح ثاني على الزنزانة، باب كامل هالمرة مش مجرد قضبان. وتعرفون شو الأسوأ؟ هذا الباب ما كان لقفل من داخل الزنزانة، كان بس ينفتح من برا. وترى تيم كان عارف هالشي، يعني ما تفاجأ فجأة بالباب هذا قدامه، كان عارف انه في بابين على الزنزانة، وكان عارف انه بعد ما يفتح الباب الاول اللي هو باب القضبان راح يواجه مشكلة الباب الثاني، الباب اللي ما لقفل من داخل الزنزانة. بس تيم كان ماشي بنظام حل المشكلة اللي قدامك اول شيء وبعدين فكر في المشاكل اللي بعدها. كان في شباك صغير جنب الباب يقدر السجين يمد ايده منه، لكنه مستحيل يوصل لقفل الباب الخارجي من هالمسافة. في كل الأحوال قبل ما تم يحصل طريقة عشان يوصل للقفل من داخل الزنزانة، لازم أول شيء يصنع المفتاح المناسب لهالقفل. الفرصة الوحيدة اللي كانت قدام تم عشان ياخذ قياسات القفل الخارجي هو يوم الجمعة اللي كان يوم تنظيف القسم. كل صباح يوم جمعة كان الحراس يطلعون المساجين من زنازينهم عشان ينظفون القسم والممر اللي قدام الزنازين. وبالمناسبة ترى كل المساجين في هالقسم كانوا مساجين سياسيين، فكلهم كانوا متعاونين ويا تيم وستيفن، كانوا عارفين عن الخطة وعن اللي قاعدين يسوونه، فبالعكس كانوا يغطون عليهم وينبهونهم لما يجون الحراس. في البداية تيم حاول يستخدم نفس المفتاح اللي استخدمه للباب الداخلي، لكن المفتاح ما اشتغل، ما ضبط. فمرة ثانية أخذ قياسات المفتاح بنفس الطريقة اللي استخدمها للقفل الأول، جاب ورقة وقلم وقاس العمق ورسم شكل تقريبي للمفتاح، ونفس الشيء صنع المفتاح في الورشة وهربه بنفس الطريقة في كوب القهوة. وبعدها ظل يجرب هالمفتاح ويعدل عليه بقطعة الحديد الصغيرة مثل ما سوى بالمفتاح الأول، ألين ما ضبط هالمفتاح الجديد. طبعا اتذكروا أن تم الحين قاعد يجرب والباب مفتوح، لأنهم كانوا قاعدين ينظفون القسم والممر، فهو لما جرب المفتاح أغلق القفل ما فتحه، ولما دور المفتاح مرة ثانية عشان يفتح القفل اكتشف ان القفل علق، حديدة القفل كانت طالعة على برا وما راضية تدخل. المفتاح كان يدخل ويطلع من القفل عادي، لكنه ما كان راضي يدور القفل، القفل كان عالق. وظل تم يحاول ويحاول لكن بدون فايدة، ووقت التنظيف بدأ يخلص والحراس على وشك انهم يرجعون. تم حاول بالمفتاح، حاول يضرب القفل بإيده وحاول بكل الطرق، لكن كل شيء فشل، القفل ما راضي يتحرك. في النهاية جو الحراس فترك تم القفل ورجع لزنزانته. طبعا الحراس شافوا القفل، بس بدال ما يلومون المساجين او يفكرون ان واحد منهم لعب بالقفل او سوى مفتاح للقفل، على طول بدوا يلومون بعض، حسبوا ان واحد منهم ترك القفل على هالحالة، فابدا ما شكوا بالمساجين. وعلى كل حال يعني ما كانت مصيبة، فتحوا القفل بمفاتيحهم وسكروا الباب وقفلوا القفل مرة ثانية. تم طبعا هني اخذ نفس راحة عميق، لانه كان مرعوب انهم يفتشون زنزانته ويحصلون المفاتيح الخشبية، بس لحسن حظه ان الامور مشت لصالحه هالمرة. بس بعد هالموقف وبعد ما تيم وستيفن تشاوروا ما بينهم، قرروا انهم ما راح يجربون القفل مرة ثانية والباب مفتوح، راح يجربونه بس والباب مغلق. الحين عاد نجي للمشكلة الرئيسية، قلت لكم ان قفل هالباب الخارجي كان ينفتح بس من برا، والشباك الصغير اللي جنب الباب ابعد من ان السجين يقدر يمد ايده ويوصل لفتحة القفل. فظلوا تيم وستيفن حائرين بهالمشكلة لفترة طويلة وهم بس قاعدين يفكرون بحل. اخيرا في يوم من الايام نزل الالهام على تيم، كانوا سامحين لهم ان مكانس التنظيف تبقى معاهم في زنازينهم. فتم سوى اختراع مبتكر، جاب مكعب خشب وثبت عليه المفتاح، واستخدم برغي عشان يثبت مكعب الخشب بنهاية عصا المكنسة. يعني الحين يقدر يمد العصا ويدور قطعة الخشب هذه ومعاها المفتاح داخل القفل. اختراع وابتكار ذكي لأبعد درجة. طبعا تجربة اختراع مثل هذا فيها مخاطرة، لأن ممكن يطلع أصوات، ولأن الحراس كانوا يسوون جولات تفتيشية عشوائية من فترة للثانية. وطبعا صاحب ستيفن كان في دور المراقبة، مفتح عيونه وذنيه لأي صوت حارس ممكن يقترب من قسمهم. تم مد إيده من الشباك وهو ماسك المكنسة، وكان حتى رابطنها في إيده بحبل صغير عشان لو طاحت يقدر يستعيدها بسهولة. مد تم إيده وهو يحاول يحصل القفل ويدخل المفتاح فيه، وبالإيدة الثانية كان ماسك مراية صغيرة عشان يشوف وين فتحت القفل، لأنه ما يقدر يطلع راسه من الشباك بسبب القضبان اللي على الشباك. وظل يحاول ويحاول يدخل المفتاح في القفل، لكن العملية كانت صعبة لأبعد درجة. أخيرا بعد فترة طويلة ومحاولات كثيرة قدر يدخل المفتاح في القفل، فأخذ نفس عميق كذا وهو مستانس وريح أعصابه اللي كانت مشدودة على الآخر. وبعدها حاول يدور المفتاح في القفل، لكن للأسف المفتاح ما دار، فرجع تم المكنسة وبدأ مرة ثانية يشتغل على المفتاح بقطعة الحديد الصغيرة. علامات القفل كانت مبينة على المفتاح، فكان يعرف وين يحفر أو وين الأماكن اللي يعلق فيها المفتاح لما يكون داخل القفل، فيقعد يحفر في الأماكن هذه ويحاول يعدل شكل المفتاح عشان يناسب القفل أكثر. وظل على هالحال لعدة ليالي، كان يحاول كل ليلة لأطول فترة ممكنة لعدة ساعات وهو يحاول بس يضبط هالمفتاح. تخيلوا أن العملية هذه خذت منه شهرين كاملات، اضطر انه يبدل المفتاح اكثر من مرة. يعني الموضوع كان صعب جدا جدا لأبعد درجة، بس مع ذلك ما يأس وظل مستمر يحاول، ألين ما اخيرا في يوم من الايام فتح القفل وياه بعد مئات او يمكن حتى الاف المحاولات. الفرحة اللي حس بها تم في هذيك اللحظة ما كانت تنوصف، يمكن ما حس بمثل هالفرحة في حياته كلها قبل. كان انتصار عظيم لهم، يعني خلاص الحين صاروا يقدرون يطلعون من زنازينهم وبكل سهولة يقدرون يفتحون البابين هذيله. وترى كل زنازينهم كانت بنفس القفل، يعني شيء طبيعي ما بيسوون قفل خاص لكل زنزانة. والحين عاد يجي الباب اللي بعده واللي كان باب القسم. الفترة الوحيدة اللي كانوا يقدرون يجربون فيها قفل هالباب هي فترة التنظيف اللي تكلمنا عنها، الفترة اللي تصير صباح كل يوم جمعة. أول شيء طبعا قبل ما تم يحاول يصنع مفتاح جديد راح يجرب المفاتيح اللي عنده على وعسى انها تضبط. وهني كانت المفاجأة الحلوة، لما جرب المفتاح الاول اللي هو مفتاح الباب الداخلي للزنزانة فتح القفل، كانوا مستخدمين نفس القفل على باب القسم. عاد هني طبعا ما تتخيلون الفرحة اللي فرحوها، اختصروا على نفسهم جهد مش بسيط ابدا، فالحين صاروا يقدرون يفتحون ابواب زنازينهم ويفتحون باب قسمهم. وهني قعدوا تيم وستيفن يتناقشون مع بعض. قبل كانت خطتهم المبدئية انهم يهربون من ساحة السجن، يعني يطلعون من قسمهم وبعدها اما انهم يحفرون حفرة تحت الارض او يتسلقون السياج الحديدي اللي طوله 6 أمتار بطريقة ما. لكن تيم قال لستيفن ليش ما نطلع من الباب، الباب الرئيسي او باب الموظفين او اي باب يقود لبرا. اذا انا قدرت اصنع مفاتيح لكل هذيك الابواب فأقدر أصنع مفاتيح لأي أبواب ثانية ممكن تعترضنا. ستيفن حس أن الفكرة مجنونة شوي، لأنهم ما كانوا يعرفون كم باب ممكن يكون قدامهم أو وين ممكن يحصلون الباب اللي راح يطلعهم لبرا، ما كانوا يعرفون تخطيط السجن. فعشان يعرفون تخطيط السجن وين بالضبط لازم يروحون وشو المسار اللي لازم يسلكونه بعد ما يطلعون من زنازينهم وقسمهم، ستيفن حط خطة. ادعى أن عنده ألم شديد في أسنانه، ما كان في طبيب أسنان في السجن فكان لازم يطلعونه من السجن عشان يودونه لطبيب الأسنان، وإذا طلعوه من السجن راح يعرف كم عدد الأبواب اللي لازم يعبرونها وين بالضبط المسار اللي لازم يسلكونه. وبعد ما ستيفن طلع عند طبيب الأسنان وعبر من كل الأبواب وعرف المسار اللي لازم يسلكونه رجع لتيم مفاجأة غير سارة، قال له أنه عبر من 7 أبواب بعد ما طلع من القسم، يعني بالمجمل قداهم 10 أبواب لازم يعبرونها عشان يطلعون من السجن. بس على الأقل الحين صار عندهم تخطيط واضح للمسار اللي راح يسلكونه. وفي هذه المرحلة من العملية حسوا أنهم محتاجين عضو إضافي في الفريق، وهم أوريدي خلال الفترة الماضية كونوا صداقة مع واحد من المساجين اللي كان مسجون بنفس تهمتهم. السجين هذا كان اسمه أليكس مومبارس، ولما عرضوا عليه فكرة الهروب وياهم على طول تحمس، كان أصلا خاطره ينضم لهم بس ما كان يريد يفرض نفسه. ستيفن وضح لهم تخطيط المسار اللي راح يمشون فيه، المسار اللي مليان أبواب يحتاجون يفتحونها. وعشان توضح الصورة في بالكم رسمت لكم هالمخطط اللي يوضح المسار والأبواب اللي لازم يفتحونها. هني عندنا قسم الزنازين، أول بابين طبعا لازم يفتحونهم هم البابين اللي على الزنزانة، راح نسميهم الباب واحد واثنين. بعد ما يطلعون من الزنزانة راح يكون قدامهم باب القسم اللي هو الباب رقم ثلاثة. بعد ما يعبرون منه راح يجي قدامهم درج، الدرج هذا ينزلهم لتحت، لأن مثل ما قلنا هم كانوا في الطابق الثاني. أسفل الدرج يجي الباب رقم أربعة. بعد ما يطلعون منه راح يكون في ممر، في نهاية هذا الممر موجود الباب رقم خمسة. لكن قبل الباب رقم خمسة في غرفة، هذه هي غرفة الحراس الرئيسية، وبالعادة الحارس المناوب على القسم يكون موجود فيها. بعد ما يعبرون من الباب رقم خمسة يجي الباب رقم ستة، وبعده الباب رقم سبعة اللي كان عبارة عن قضبان، وبعده الباب رقم ثمانية، وبعده الباب رقم تسعة اللي بعده يجي درج صغير، والدرج هذا يقود للباب رقم عشرة اللي هو الباب اللي يطلعهم برا السجن. خلوا في بالكم الباب هذا رقم عشرة كان على طول يطلع برا السجن، على ما يبدو انه كان باب خاص بالحراس او الموظفين عشان يدخلون للسجن على طول. يعني هذا الباب كان مثل الباب الخلفي، مختلف عن البوابة الرئيسية، فلو وصلوا لهذا الباب وطلعوا منه بيطلعون من السجن على طول بدون ما يحتاجون يمرون من ساحة السجن أو يعبرون السياج، فما راح يضطرون أنهم يواجهون الكلاب اللي تكون منتشرة في الساحة في المساء، ولا الحراس المسلحين اللي يوقفون ويراقبون من الأسطح. لكن طبعا التحدي هو أنهم يعبرون كل هالأبواب اللي قدامهم. وخلوا في بالكم بعد أن هذا مخطط مبسط، السجن أعقد من هالمخطط، لكن هذا المخطط مفيد عشان تفهمون المسار اللي هم محتاجين يعبرون من خلاله وتكون في بالكم صورة واضحة للمكان. فالحين هم تجاوزوا أول ثلاث أبواب. الباب اللي بعده هو الباب الرابع، الباب اللي واجههم بعد ما ينزلون من الدرج. الميزة اللي كانت عندهم بخصوص هالباب انهم كانوا يشوفون هالباب ويعبرون منه بشكل يومي، لان هذا هو الباب اللي يطلعهم للورشة والساحة الخارجية وغيرها من اماكن السجن، فكل يوم كانوا يشوفون الحراس وهم يفتحون الباب هذا قدامهم. فتم كان يركز ويشوف شكل المفتاح وحجمه ويحاول ينسخه في عقله. المفتاح ما كان يختلف كثير عن المفاتيح السابقة، فسوى مفتاح تقريبي من راسه، مفتاح يشبه المفاتيح اللي قبل. بس الحين عاد المشكلة كيف راح يجربونه، هذا الباب ما كان قريب منهم، فخروجهم من زنازينهم ومن قسمهم حتى ونزولهم على الدرج عشان يوصلون لهالباب كانت مخاطرة كبيرة. فعشان يقللون هالمخاطرة كان لازم يحسبونها صح، لازم يراقبون الحراس وتصرفاتهم. واحدة من المعلومات اللي اكتشفوها ان من الساعة 5 المساء يكون بس في حارس واحد مسؤول متواجد على قسمهم، وطبعا الكلاب يتم اطلاقها في الساحة الخارجية والحراس المسلحين موجودين على الاسطح. بس في كل الاحوال مثل ما قلنا هم ما كانوا محتاجين يطلعون للساحة الخارجية، محتاجين بس ياخذون حذرهم من هالحارس اللي يكون موجود داخل واللي بالعادة يقعد في مكتب الحراس. طبعا كانوا في حراس مختلفين ياخذون شفت الحارس الليلي، لكن كان في حارس واحد كان دائما ياخذ الشفت هذا اكثر من زملائه لانه كان يحب الدوام الليلي. ومن حسن حظ المساجين ان الحارس هذا كان عنده روتين ثابت ما يغيره أبدا، كل ليلة كان يشغل موسيقى من خلال النظام الصوتي الداخلي والسماعات اللي موجودة في الزنازين. يعني يقعد في مكتبه يريح ويسمع الموسيقى ويسمع المساجين وياه، وبعد ما تخلص الموسيقى يقوم ويطلع من المكتب ويروح يسوي جولته التفتيشية على الزنازين. فيعني خلال الفترة اللي تكون الموسيقى فيها شغالة المساجين يقدرون يكونون متأكدين انه قاعد في المكتب، فاستغلوا هالوقت اللي يشغل فيه الموسيقى وطلعوا من زنازينهم. اللي طلعوا كانوا تيم ومعاه أليكس، وطلعوا بعدها من باب القسم اللي هو الباب رقم ثلاثة، ونزلوا من الدرج ووصلوا للباب رقم أربعة اللي تحت، وبدوا يجربون مفتاحهم الجديد. طبعا المفتاح كالعادة ما اشتغل من أول مرة، لكن تيم كان جاهز وحديدته معاه وبدأ على طول يعدل على المفتاح، وخلاص يعني صار خبير في الشغلة هذه، وكل شيء كان أسهل هالمرة. أكيد ما بيكون صعوبة انه يمد ايده بعصا مثل ما سوى مع باب الزنزانة اللي قاعد يعاني منه شهرين كاملات. فالباب الرابع من المرة الاولى اللي نزلوا فيها على طول قدر تم انه يضبط المفتاح ويفتح القفل، وبسرعة مرة ثانية صعدوا على الدرج ورجعوا لقسمهم وزنازينهم، وما مرت إلا شوية دقائق ووقفت الموسيقى وبدأ المسؤول الليلي جولته التفتيشية. طلع من غرفته باتجاه زنازينهم. الحين صاروا يقدرون يفتحون 4 أبواب من 10، لكن كل ما تقدموا كل ما زادت صعوبة المهمة، لأن الأبواب تصير أبعد وأبعد عن زنازينهم. الحين راح يكون قدامهم الباب الخامس، واللي كان حرفيا قدام مكتب الحراس. فكيف ممكن يوصلون لهالباب ويسوون تجارب عليه والحارس في الغرفة اللي جنبهم؟ حتى لو كان هالشي ممكن، فالمخاطرة جدا جدا عالية، ولو انمسكوا بالراحة راح تتضاعف مدة حكمهم. فكان لازم يحصلون طريقة يجربون فيها على الباب الخامس بدون ما الحارس يكون موجود في المكتب. بس الوقت الوحيد اللي يكون الحارس ما موجود فيه في المكتب هو لما يروح يسوي جولة التفتيشية. فهو يطلع من المكتب ويمشي في الممر، وبعدين يصعد على الدرج ويوصل لزنازينهم. فكيف هم في نفس الوقت بيطلعون من زنازينهم ويوصلون للباب رقم 5 من نفس هالطريق اللي هو يجي منه؟ بهالطريقة راح يلتقون في النص. الحل اللي حصلوه هو انهم يتخبون تحت الدرج. لاحظوا انه في خزانة صغيرة ممكن توسع لشخصين او 3 موجودة تحت الدرج. فبما انهم يعرفون ان الحارس هذا يشغل موسيقى، وبعد ما تخلص الموسيقى يطلع من مكتبه ويسوي جولته التفتيشية، فيقدرون يطلعون من زنازينهم لما تكون الموسيقى شغالة، وبعدها ينتظرون الحارس ألين ما يطلع من مكتبه ويعبر من البوابة رقم 4 ويطلع من الدرج ويروح لقسمهم. وهم يطلعون من تحت الدرج من الخزانة هذه اللي متخبين فيها ويروحون للباب رقم 5 ويسوون تجاربهم عليه. بعد ما قعدوا مع بعض وتناقشوا في هالخطة وعادوها أكثر من مرة ألين ما حفظوها، قرروا أنهم يمشون فيها ويجازفون. كانت أحسن خطة خطرت على بالهم. الخطوة الأولى كانت أنهم يضبطون بطانياتهم بحيث أنها تبدو كأن في شخص نايم تحتها، لأن الحارس بيجي يفتش زنازينهم وهم ما موجودين، فلازم يعتقد أنهم نايمين تحت البطانيات. وبمجرد ما اشتغلت الموسيقى هذه كانت إشارتهم عشان يتحركون. أول شيء طبعا تم لازم يفتح الباب الخارجي لزنزانته، فطلع المكنسة وبدأ يحاول يدخل المفتاح في القفل الخارجي، اللي كانت كالعادة طبعا عملية مش سهلة أبدا وتاخذ وقت وعدة محاولات. وبعد ما قدر أخيرا يدخل المفتاح فتح القفل وفتح باب الزنزانة بعدها وطلع منها، وبعدها على طول راح لزنزانة صاحبة أليكس وفتح أبواب زنزانته. وبسرعة اثنينهم طلعوا من باب القسم ونزلوا على الدرج ووصلوا للخزانة اللي أسفل الدرج ودخلوا فيها وتخبوا. اثنينهم كانوا متوترين لأقصى درجة، لأول مرة راح يكونون برا زنازينهم وفي حارس راح يعبر من قدامهم. والشيء السيء بعد أنهم لما دخلوا للخزانة الصغيرة هذه واجهتهم مشكلة ما فكروا فيها، واللي هي تسكير باب الخزانة من الداخل. المقابض كانت برا، داخل ما كانت فيه مقابض، ما كان فيه إلا نتوء القفل الداخلي الصغير اللي كان بحجم عملة معدنية. أليكس كان هو اللي ماسك الباب وإيده كانت قاعدة ترتجف لأنه كان ماسك النتوء الصغير هذا بأطراف أصابعه، وفوق هذا كان متوتر وخايف. فالوضع أبدا ما كان يطمن، والحارس قاعد يمشي في الطريق، طلع من مكتبه وجاي صوبهم. اثنينهم كانوا مرعوبين لأقصى درجة. وصل الحارس للباب رقم 4 وسمعوه ويطلع مفتاحه ويحطه في القفل ويفتح الباب. وفي هذيك اللحظة والحارس قاعد يدخل من الباب، أليكس اللي كانت إيده قاعدة ترتجف أفلت النتوء اللي كان ماسك فيه، على الأغلب أصابع زلقت من التوتر والعرق اللي كان يصب منه. أباك تحط نفسك مكانهم وتتخيل حجم التوتر اللي بتكون فيه، والله موقف يخوف. فانفتح باب الخزانة والحارس قاعد يدخل من الباب، كان أسوأ شيء ممكن يحصل لهم. وخلاص هني تم وأليكس حسبوا أن هذه نهايتهم وأنهم انمسكوا، لكن كالعادة الحظ كان حليفهم. الحارس ما انتبه عليهم ولا على باب الخزانة اللي انفتح قدامه، كانت عيونه على الدرج وعلى طول حط رجله وطلع فوق وكمل طريقه بدون ما يلمح الخزانة ولا بابها المفتوح. ورغم التوتر والرعب اللي كانوا فيه تيم وأليكس، كانوا عارفين ان ما عندهم وقت وانهم لازم يتحركون على طول. فأول ما سمعوا الحارس يدخل من باب القسم قسم الزنازين اللي فوق، طلعوا من الخزانة باتجاه الباب رقم 4. ولحسن حظهم الحارس ما قفل الباب وراه، فما كانوا حتى محتاجين يستخدمون المفتاح اللي صنعوه. وشكلها هذه كانت عادة عند الحارس انه يترك الأبواب اللي وراه مفتوحة، لأنه رايح للزنازين فما يتوقع انه في مساجين وراه. فعبروا الاثنين من الباب رقم 4 وطلعوا مباشرة على الممر وراحوا صوب الباب رقم 5. ولما وصلوا للباب على طول أول شيء جربتهم هو مفاتيح الأقفال الماضية، والحظ الحلو كمل وياهم. مفتاح الباب رقم 4 كان هو نفسه مفتاح الباب رقم 5، فعبروا من الباب رقم 5 لكن بعدها واجههم الباب رقم 6 اللي كان شكله مختلف تماما وكان واضح انه مصفح اكثر. تم على طول بدأ تجاربه على القفل، وأليكس قاعد يراقب من فتحة الباب الخامس تحسبا لرجوع الحارس. فالوقت الحارس كان قاعد يسوي جولته التفتيشية، كان يمر على الزنازين واحدة واحدة ويلقي نظرة من خلال الشبابيك، وطبعا لما يشوف من شباك زنزانة تيم وزنزانة أليكس بيشوف شكل البطانيات اللي كأنه في حد نايم تحتها. صاحبهم ستيفن اللي كان في زنزانته كان متوتر وهو يشوف الحارس قاعد يفتش، وفي نفس الوقت عارف ان اصحابه برا. كانوا عارفين ان الحارس ياخذ حوالي 15 دقيقة تقريبا عشان ينهي جولته التفتيشية، فكانوا حاطين لنفسهم نافذة زمنية مدتها 10 دقائق وبعدها لازم يرجعون على طول. فتم الحين قاعد يجرب في قفل الباب السادس، اول شيء جرب المفاتيح اللي عنده طبعا، لكن ولا واحد منها فتح القفل، وظل تيم مستمر في تجاربه على القفل، وأليكس قاعد يراقب وهو متوتر وقاعد ينبه تيم على الوقت. تيم جرب عدة أشياء على القفل منها أسلاك معدنية، لكن كل محاولاته فشلت، واللي خلى الموضوع أصعب طبعا أنه كان في قمة التوتر ويدينا ترتجف حرفيا. ولما خلص الوقت اللي هو العشر دقائق اللي حطوها لنفسهم، أليكس قاعد يقول له أنه خلاص لازم نرجع ما عندنا وقت، وتيم ظل يحاول ويقول له انتظر بس انتظر شوي. وخلاص وصل الموضوع لدرجة أنه أليكس حرفيا اضطر يمسكه ويسحبه ورجعه بسرعة بسرعة من الممر للدرج وتخبوا مرة ثانية في الخزانة الصغيرة. وما مرت إلا لحظات وسمعوا صوت الحارس وهو نازل من الدرج، يعني فعلا لو تأخروا أكثر ولو شوي كانوا على الأغلب بين مسكون. وأخيرا قدروا ياخذون نفس راحة بعد ما شافوا الحارس وهو يعبر من الباب الرابع ويطلع للممر باتجاه مكتبه. بعدها هم على طول طلعوا من الخزانة وصعدوا بالدرج للطابق الثاني ودخلوا القسم ورجعوا لزنازينهم. تم كان حاس بإحساس الهزيمة مع أنه قدر يتجاوز باب واحد على الأقل اللي هو الباب الخامس، لكن هو كان يريد يتجاوز أكثر من باب في نفس الليلة، لأن النزلة هذه اللي يسوونها كانت فيها مخاطرة عالية، وكل ما زاد عدد النزلات كل ما زاد احتمال انهم بيمسكون. تخيلوا انه من التوتر والضغط اللي حس فيه في هذيك الليله ما قدر ينام حتى، وكان جد شايل هم قفل الباب السادس لانه حس انه من اصعب الاقفال اللي موجوده في السجن وراح يعاني وياه. تيم ما كان يريد ينزل مره ثانيه ويحاول في الباب السادس الا وهو متاكد انه راح ينجح، ما كان مستعد يخاطر وينزل اكثر من مره ويقعد يجرب، لازم يخترق هالباب بسرعه. خلال هذيك الفتره تم صنع مفاتيح مش بس للأبواب اللي كانت على مسارهم، صنع مفاتيح حتى لأبواب مختلفة في السجن، واحد منها كان باب جانبي مخفي تقريبا ممكن يقودهم للورشة، وصنع مفتاح حتى لباب الورشة. الورشة في الواقع كانت فيها عدة أبواب من عدة جهات، فصنع مفاتيح ممكن توصلهم للورشة بحيث إنهم يقدرون يتسللوا لها ويأخذون منها الأدوات اللي يحتاجونها اي وقت. فصارت عند تم مجموعة مفاتيح ما شاء الله كأنه واحد من حراس السجن، لكن طبعا همه الاكبر كان قفل الباب رقم 6. فقعد يفكر بطريقة جديدة عشان يصنع مفتاح خاص لهالباب، مفتاح تكون احتمالية نجاحه عالية جدا، الين ما وصل لفكرة وتصميم مبتكر. سوى مفتاح مصنوع من اسلاك معدنية بس الراس خشبي، يعني مقبض المفتاح عبارة عن اسلاك. بتقولون لحظة وهالشي كيف ممكن يفيد؟ التصميم هذا سمح له انه يسوي اكثر من راس خشبي بحيث انه يقدر يبدل ما بين هذه الرؤوس بسرعة. والميزة الثانية كانت انه يقدر يحرك المفتاح داخل القفل بسهولة اكبر، لان الاسلاك تقدر تدخل بعمق اكبر في القفل، فيقدر يحرك راس المفتاح فوق وتحت وبزوايا مختلفة ما كان يقدر يسويها بالمفاتيح الخشبية العادية، وهالشي بيعطيه حرية اكبر ويخلي فيه مساحة ان راس المفتاح الخشبي ما يحتاج يكون شكله دقيق 100% على القفل. لما تم خلص التصميم هذا حس انه وصل للأداة اللي راح تمكنه انه يفتح الباب رقم 6 بدون اي شك. وما كان بس يريد يفتح الباب رقم 6، كان يريد يعبر كل الابواب من نزلة واحدة في ليلة واحدة، بس هالشي اكيد انه راح يحتاج وقت اطول، فلازم صاحبهم ستيفن اللي راح يبقى في زنزانته يحصل طريقة عشان يشغل الحارس ويخلي جولته التفتيشية تطول اكثر. وجات ليلة التنفيذ، على طول المساجين لما سمعوا الموسيقى اشتغلت بدوا تحركاتهم. تيم طلع من زنزانته وطلع أليكس معاه ونزلوا هم الاثنين مع بعض من الدرج ووصلوا للخزانة اللي تحت وتخبوا فيها وانتظروا هناك لين ما وقفت الموسيقى، وبعدها سمعوا الحارس وشافوه ويعبر ويطلع فوق للزنازين، وعلى طول عبروا من الباب الرابع للممر واتجهوا للباب الخامس. فتحوا الخامس بمفتاح الرابع والحين جدور السادس. في هالوقت عند الزنازين ستيفن بدأ خطته عشان يشغل الحارس. الخطة كانت بسيطة، ستيفن كان يعرف أن الحارس هذا يحب رياضة الرقبي اللي تعتبر من أشهر الرياضات في جنوب أفريقيا، فقعد يسولف وياه عن اللعبة من فاز ومن خسر وكيف كانت المباريات، والحارس استرسل وياه في الكلام لأنه يحب اللعبة. في هذه الأثناء كان تيم قاعد يحاول يفتح قفل الباب السادس باستخدام مفتاح الأسلاك، وكانت عنده 3 رؤوس خشبية يجربها ويا القفل، وكان مثل ما قلنا يقدر يحرك المفتاح بحرية أكبر داخل القفل لأن الأسلاك تعطيه زوايا ونطاق حركة أكبر، وظل يحرك المفتاح يمين ويسار وفوق وتحت ويحاول بكل الطرق أنه يفتح القفل ألين ما سمع الصوت. القفل فتح أخيرا، ومرة ثانية رجع الحماس لتيم، وعلى طول هو أليكس عبروا من الباب السادس وحصلوا قدامهم الباب السابع. الباب السابع كان عبارة عن قضبان حديدية، والقفل على هالباب على طول أول ما شافه تيم عرف أنه سهل لأن براغيه كانت برا كانت واضحة. واحدة من الأدوات اللي كانت عند تيم هي سكين يستخدمونها في تقطيع الخبز، كانوا إدارة السجن يسمحوا لهم يبقونها في زنازينهم، سكين صغيرة ومبحادة أساسا. فتيم استخدم هذه السكين عشان يفك براغي القفل، وعلى طول القفل تفكك بسرعة، وبعدين خرب القفل من داخل بطريقة تخليه يفتح من أبسط حركة ورجع القفل لمكانه. يعني الحين هذا القفل اللي هو قفل الباب السابع صار ممكن ينفتح بحركة بسيطة بواير أو قطعة حديد، وبكذا يكونوا يعني عبر الباب السابع. وعلى طول بعدها راحوا للباب اللي بعده اللي هو الباب الثامن، واللي لحسن حظهم كان مفتوح بكل بساطة. بعدها وصلوا للباب رقم 9 اللي كان قفله يشبه الأقفال السابقة، فعلى طول تيم بدأ يجرب المفاتيح اللي عنده، واكتشف ان الباب رقم 9 ينفتح بنفس المفتاح اللي يفتح الباب رقم 4 والباب رقم 5. في هذه الأثناء عند الزنازين ستيفن كان بعده قاعد يحاول يشغل الحارس بالكلام، حتى لما خلصت السوالف عن لعبة الرقبي قاعد يسولف وياه عن حياته وعائلته، لكن ستيفن أكيد ما كان راح يقدر يشغل الحارس وقت أطول، فلازم أصحابه يخلصون مهمتهم بسرعة ويرجعون. تيم وأليكس وصلوا للباب العاشر، لكن خلاص كانوا عارفين أن الوقت راح ينتهي وأنهم المفروض يرجعون. الباب العاشر كان باب خشبي عادي مثل الأبواب اللي على الشقق، وكان الباب اللي المفروض يقودهم لخارج السجن، ومثل ما قلت لكم هذا الباب على طول يطلعهم برا، ما كان يطلعهم للساحة الخارجية أو مكان ثاني في السجن مثلا، لا على طول يطلعهم لبرا. القفل اللي على الباب كان واضح أنه ما يشبه بقية الأقفال، وما كان عندهم وقت يقعدون يجربون عليه، فقرروا أنهم يتركوه ويرجعوا، وبسرعة تحركوا صوب الدرج وتخبوا في الخزانة اللي تحت وانتظروا الحارس ينزل. وفعلا ما مضت دقيقة أو دقيقتين إلا والحارس نزل، ولما طلع الحارس من الباب الرابع على طول طلعوا من الخزانة وصعدوا الدرج ورجعوا لزنازينهم. الليلة هذه كانت إنجاز كبير، قدروا يعبرون كل الأبواب ما عدا الباب الأخير. في اليوم اللي بعده الثلاثة اجتمعوا في ساحة السجن كالعادة عشان يتناقشون في خطوتهم الجاية، حسوا إنه خلاص جاء وقت الهروب. صح إنهم ما فتحوا الباب العاشر للحين، لكن مع الخبرة اللي تراكمت عندهم حسوا إنهم راح يقدرون يحصلون طريقة يفتحون فيها الباب. لكن هالمرة ستيفن راح يجي وياهم، يعني ما بيكون موجود في زنزانته عشان يشغل الحارس ويأخره، وهم محتاجين يأخرون الحارس لأطول فترة ممكنة هالمرة، لأنها يعني خلاص هذه المرة اللي راح فعلا يهربون فيها. مثل ما قلت لكم قبل القسم اللي كانوا فيه كله كان معتقلين سياسيين، فكلهم كانوا عندهم نفس الفكر ويدعمون بعض، فزملائهم في القسم هذيلا كانوا مستعدين يدعمونهم في عمليتهم مع انهم ما راح يهربون وياهم. خلوا في بالكم هالشيء شبه مستحيل يصير في سجن عادي، سجناء ثانيين على الأغلب لو ما كانوا بنفس الفكر وبنفس التهمة وضد الحكومة ما كانوا راح يتعاونون وياهم على الأغلب. الشخص اللي كانوا يعتبرونه زعيم السجناء السياسيين في السجن كان اسمه دينيس جولدبرغ، فقال لهم دينيس هذا انه راح يساعدهم ويحاول يشغل الحارس، والفكرة اللي وصلوا لها انهم راح يقطعون الكهرباء عن القسم. قاطع الكهرباء موجود على الدرج اللي ينزلون منه بعد ما يطلعون من باب القسم، فلو قطعوا الكهرباء ممكن دينيس ينادي الحارس ويطلب منه يشوف حل للموضوع، فبالتالي الحارس راح ينشغل. واخيرا جاء اليوم الموعود بتاريخ 11 ديسمبر سنة 1979. الثلاثة طبعا كانوا في قمة الحماس بس في نفس الوقت في قمة التوتر، لكنهم حاولوا انهم يهدون اعصابهم ويركزون على مهمتهم. الخطوة الاولى كانت انهم يغيرون ملابسهم، فلبسوا ملابس مدنية سرقوها من واحدة من المباني في السجن. مثل ما قلت لكم هم صنعوا مفاتيح لابواب مختلفة في السجن غير عن الابواب العشرة اللي كانت موجودة في مساهم، فقدروا انهم يسرقون بعض الادوات وقدروا يسرقون الملابس المدنية هذه. الملابس المدنية طبعاً كانت جزء مهم من الخطة، لأنهم لو طلعوا برا السجن ملابس السجن احتمال كبير يلاحظونهم الحراس أو حتى الناس اللي برا. فقعدوا بملابسهم المدنية ينتظرون الحارس يشغل الموسيقى كالعادة، وأول ما اشتغلت الموسيقى تحرك تم وفتح باب زنزانته، فتح الباب الداخلي وفتح الباب الخارجي بمفتاح المكنسة، وبعدها على طول راح وطلع أصحابه ستيفن وأليكس من زنازينهم، ودينيس كان قاعد يشوفهم من شباك زنزانته وأكد لهم إنه راح ينادي الحارس بمجرد ما يقطعون الكهرباء. طلعوا الثلاثة من باب القسم، ومثل ما قلت لكم القاطع الكهرباء القسم كان على جدار الدرج، فهم نازلين أليكس فتح الصندوق وبدأ يلعب بالوايرات اللي داخل وخبص الوايرات بطريقة تخلي من الصعب إنها تضبط بسرعة عشان الحارس لما يجي يتأخر أكثر، وبعدها على طول نزلوا ثلاثتهم للخزانة الصغيرة اللي موجودة تحت الدرج. هذه أول مرة راح يتخبوا الثلاثة داخل الخزانة، خزانة كانت صغيرة وبالكاد وسعتهم. فوق في الزنازين بدأ دينيس ينادي على الحارس بأعلى صوته، كان يصرخ ويقول له إن الكهرباء والأنوار طفت. بعدها بلحظات سمعوا الثلاثة اللي كانوا متخبين في الخزانة أصوات خطوات الحارس وهو يمشي في الممر، كان يمشي ببطء وعلى راحته وهم في قمة توترهم خايفين أن أبواب الخزانة هذه تفلت من يدينهم وتفتح مثل ما صار المرة الماضية. لكن بعدها الحارس عبر من الباب الرابع وطلع الدرج فوق بدون ما يشوفهم ودخل لقسم الزنازين، وعلى طول بعدها ثلاثتهم طلعوا من الخزانة وطلعوا من الباب الرابع للممر ومشوا باتجاه الباب الخامس. الحارس وصل فوق لقسم الزنازين وتفاجأ أن الأنوار طافية والكهرباء قاطعة، وراح عند دينيس اللي كان قاعد يناديه وقال لدينيس أن الكهرباء قطعت فجأة، بس ما خلاه على طول يروح ويشوف شو مشكلة الكهرباء، لا قاعد يسولف وياه وياخذ ويعطي وياه عشان يأخره أكثر. فهذه الأثناء تيم وستيفن وأليكس وصلوا للباب الخامس وطبعا تجاوزوه بكل سهولة بنفس مفتاح الباب الرابع، وبعدها واجههم الباب السادس اللي مثل ما قلنا كان القفل الأصعب، لكن كانوا مجهزين للمفتاح أبو الأسلاك، فنفس الشيء قدروا يتجاوزونه خلال دقيقتين أو ثلاث بعد شوية محاولات. بعدها الباب السابع اللي مثل ما قلنا كان عبارة عن قضبان، واللي أصلا تم فكك القفل ماله وخلى القفل ينفتح بكل سهولة بأي أداة، فتجاوزوا الباب السابع، وبعدها الباب الثامن كان مفتوح كالعادة، والباب التاسع فتحوه بنفس مفتاح الباب الرابع والخامس، وبعدين جاء قدامهم الدرج الصغير اللي يقودهم للباب العاشر، فطلعوا على الدرج وبدأ تم مباشرة يجرب المفاتيح اللي عنده على القفل، لكن المفاتيح ما رضت تفتحها، قعد يجربها واحد ورا الثاني، وكل ما جرب مفتاح كل ما زاد توتره. هذا كان أسوأ كابوس ممكن يواجههم في هالنقطة، إن المفاتيح ما تفتح قفل الباب العاشر. تم من كثر المفاتيح اللي صنعها والأقفال اللي فتحها وصل لمرحلة يحس نفسه فيها أنه محترف أقفال خلاص، فما كان حتى متخيل أن القفل الأخير هذا راح يعجزه. فالوقت الحارس خلص سوالف ويا دينيس وبدأ يمشي باتجاه الدرج عشان يشوف شو مشكلة القاطع الكهربائي، ولما وصل للقاطع بدأ يحاول يصلح المشكلة ويعدل الوايرات. السجناء الثلاثة كانوا بعدهم قاعدين يحاولون في الباب وظلوا تقريبا أكثر من 20 دقيقة، وتم قاعد يحاول أنه يفتح القفل بكل الأدوات اللي عنده بس بدون فايدة. بعد ما مضى كل هالوقت الحارس قدر يرجع الكهرباء وخلص جولته التفتيشية وبدأ يشق طريقه ويرجع للمكتب، والثلاثة بعدهم قاعدين على الباب وسمعوا خطوات الحارس وهو راجع وسمعوه يفتح باب المكتب ويدخل، واللي معناه أن الحين صار الحارس ما بينهم وبين زنازينهم، يعني لو فكروا يرجعون مثلا راح يضطرون يمرون من قدام المكتب. تيم كان رايه انهم يرجعون للزنازين ويحاولون في يوم ثاني، صح مخاطرة انهم لما يرجعون راح يمرون قدام المكتب والحارس موجود فيه، لكن كان يشوف ان هذا احسن خيار، بس اصحاب الثانيين ستيفن وأليكس خالفوا الرأي، كانوا متفقين انهم لازم يطلعون الحين من السجن خلاص ما في رجعة. فأليكس اخذ اداة حديدية من الادوات اللي كانت عندهم وقرر انه يحاول يكسر القفل، هذه الاداة كانت واحدة من الادوات اللي سرقوها من الورشة بعد ما صنعوا لها مفتاح. تم على طول اعترض وقال ان محاولة كسر القفل راح تسبب صوت عالي وعلى الاغلب الحارس بيسمعهم، لكن أليكس خلاص كان معزم فاخذ الاداة وبدأ يحفر في الخشب اللي حول القفل. الباب ترى بالمناسبة كان خشبي ما كان مصفح او حديدي، الباب المصفح الوحيد كان الباب رقم 6. ضربات وحفر أليكس للخشب كان فعلا مزعج ويسبب أصوات عالية. تم كان قاعد يراقب الممر وهو مرعوب أن الحارس بيطلع في أي لحظة من مكتبه، وظل أليكس يحفر ويحفر ويكسر في خشب الباب ألين ما فجأة انفتح الباب قدامهم، وعلى ما يبدو أن الحارس ما سمعهم لأنه ما طلع من مكتبه. فرحتهم في هذيك اللحظة ما كانت نوصف، بس كانوا عارفين انهم لازم يسيطرون على مشاعرهم وما يخلون الحماس الزايد ياخذهم لانهم بعدهم في نطاق السجن. فتحوا الباب بكل هدوء ومشوا لبرا بشكل عادي، بس كانوا موطين رؤوسهم في نفس الوقت. كانوا يحاولون ان ما حد يشوف وجوههم، بس في نفس الوقت يحاولون انهم ما يثيرون الشبهات. لكن على طول على مسافة قصيرة بعد ما طلعوا من الباب شافوا سيارة وجنبها واقفين حارسين من حراس السجن، شكلهم توهم مخلصين الدوام وكانوا بيرجعون لبيوتهم. قلوبهم لحظتها كانت تدق بكل عنف، بس حافظوا على هدوءهم وظلوا ماشيين، والحراس ما اهتموا كثير، عطوهم نظرة أو نظرتين ورجعوا يسولفون مع بعض. في النهاية الثلاثة كانوا لابسين ملابس مدنية، ومش منطقي أصلا أن في مساجين بيوصلون لهالمكان. فظلوا الثلاثة مكملين مشي ألين ما ابتعدوا عن السجن ووصلوا لوحدة من الشوارع الرئيسية في المدينة، ولحظتها عاد قدروا أخيرا يتنفسون الصعداء وحسوا فعلا بالفرحة والنصر وأن خطتهم عملية هروبهم نجحت. فالنقطة بالعادة نوصل للجزء الحزين في قصص الهروب من السجن، واللي هو القبض على المساجين بعد ما يهربون. لكن أبشركم أن هذه القصة مختلفة، يمكن لأول مرة في تاريخ القناة نسوي قصة هروب من السجن ما يمسكون فيها المساجين بعد عملية الهروب. اللي صار أن الثلاثة هذيلة كانوا متفقين مع رجل من زيمبابوي اللي هي دولة مجاورة لجنوب أفريقيا. الرجل هذا كان مهرب، فاتفقوا معاه أنه يهربهم لزيمبابوي، وفعلا طلعوا إياه من جنوب أفريقيا ووصلوا لزيمبابوي، وبعدها طلعوا من زيمبابوي وراحوا لزامبيا، وبعدها لتنزانيا، ومن تنزانيا قدروا يطيرون للندن وظلوا مستقرين وعاشوا هناك ألين ما انتهى نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا في سنة 1994. ما أعرف الصراحة إذا رجعوا لجنوب أفريقيا ولا ظلوا عايشين في لندن أو راحوا مكان ثاني، ما عندي علم. لكن تيم جينكن ألف بعدها كتاب اسمه الهروب من بريتوريا، وروى فيه أحداث القصة وكيف نفذوا عملية الهروب بكل تفاصيلها، والكتاب هذا حتى تحول لفيلم درامي بعدين. وبعد تيم طلع في أفلام وثائقية وألقى محاضرات وندوات مختلفة حول العالم عن قصة هروبهم العجيبة هذه. ولهني نكون وصلنا لنهاية القصة، إن شاء الله استمتعتوا فيها. إذا عجبتكم كالعادة لا تنسوا اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، واللي فاضي هذه مقاطع رهيبة ثانية تقدرون تشوفونها. وبس والله أشوفكم في الفيديو الجاي، ومع السلامة.